الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. يعني إذا شكت لم يكن عنده وسواس، أما من عنده وسواس فنأمر بأن لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه لا يزال يشك هذا، لو يجعل اليقين عنده شك لم يعتبر شك من ليس عنده شيء من الوساوس. نعم. عفى الله عنك، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. ودليل هاتين المسألتين ما رواه مسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الشك متساوي الطرفين أخذ بالأقل للحديث السابق، وإن كان ترجح عنده أحد الاحتمالين الزيادة النقص عمل به، لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وهذا أقرب. قال إلا الإمام قدم التفريق بين الإمام والمنفرد، فالإمام يبني على غلبة الظن لوجود من ينبهه، ويسجد حينئذ بعد السلام، وأما المنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل لعدم وجود من ينبهه. وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد في مسلم، وعلى الأول يحمل حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم. عفى الله عنك، قال إلا الإمام خاصة فإنه في حال الشك يبني على غالب ظنه، لأن الإمام عنده من يذكر وهم مأمومون، ولكل سهو سجدتان قبل السلام، لأن سجود السهو من شأن الصلاة فيكون قبل السلام كسجود صلبها. تقدم عندنا قلنا أن الشافعية يقولون السجود دائما يكون قبل السلام، والحنفية يقولون السجود دائما يكون بعد السلام، والمالكية يفرقون بين ما كان عن زيادة وعن نقصان، وهذا يوافقهم على الحنابلة في رواية عنهم. قلنا في رواية عن أحمد جيدة ومهمة للعامة، ويظاهر النصوص أن الأصل في السجود يكون قبل السلام، وإنما يسجد بعد السلام فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام، وهذا لا يكون إلا في ثلاثة مواضع. موضوع الأول إذا سلم من الصلاة قبل إتمامها، الموضوع الثاني إذا زاد ركعة في الصلاة، الموضوع الثالث إذا بنى الإمام على غالب ظنه. نعم. عفى الله عنك، ولكل عفى الله إلا من سلم عن نقص في صلاته، إذا سلم وقد بقي عليه من صلاته ركعة أو أكثر فنبه لذلك أو تنبه فأكمل صلاته فإنه يسجد بعد السلام، كما في قصة ذي اليدين السابقة في أول هذا الباب. والإمام إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام أيضا، لحديث مسعود السابق. والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام، لحديث مسعود السابق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان السجود عن نقص كان قبل السلام، وإن كان عن زيادة كان بعد السلام، وإن كان عن شك فإن بنى على اليقين كان قبل السلام، وإن بنى على غالب ظنه كان بعد السلام. وهذا هو الأقرب، وهو ما دل عليه مجموع الأحاديث الواردة في سجود السهو. لكن هذا غير منضبط، هذا لأن الزيادة مثلا إذا سلم من ركعتين، بعض العلماء يقول هذا نقص لأنه نقص من الصلاة، وبعض العلماء يقول هذا زيادة لأنه زاد في الصلاة ما ليس منه هو السلام. فهنا في خلاف بين الذي يقولون بالزيادة والنقص، لكن إذا قلنا بالرواية الأخرى التي ذكرناها عن أحمد في ضبط في الحقيقة للمسألة، والعامة لابد من ضوابط، ولا يفهمون هذا. وهذا هو الإحادة بطائف من العلماء يقول يجعل كل قبل السلام حتى يكون في ضبط للمسألة. حتى حكى بعض الأوائل الاتفاق على أنه لو جعل كل قبل السلام أجزى. ولكن فيه من نازع في الحقيقة وإن كانوا قلة، وأنه لا يجوز أن تجعل كل قبل السلام ولا أن تجعل كل بعد السلام. في من قال يجوز كل تجعل كل قبل السلام، لكن تجعل كل بعد السلام لا. بينما أبو حنيفة يرى هذا الرأي. فالرواية ذكرنا عن أحمد فيها في الحقيقة عمل بكل الأدلة، ما فيها غفال النصوص، لكن فقط فيها أن لا نعمل القياس حتى لأجل الضبط. وهذا لا عتب فيه على الإنسان إذا ما أعمل القياس. قال عندي ثلاث نصوص فعلها النبي أفعلها، وما عدا ذلك كله قبل السلام. حقيقة في ضبط المسألة. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. وهذا حق. نعم. هذا وقد ذهب عامة أهل العلم وحكى بعض العلماء إجماعا إلى أن كون السجود قبل السلام أو بعده على التفصيل السابق إنما هو من باب الاستحباب لا الوجوب. نعم هذا نعم حكى إجماع الطائفة، لكنه لم يصح هذا الإجماع، في خلاف، بعض العلماء لا يجوز هذا. عفى الله عنك. ثم يتشهد، أي أن المصلي بعد سجوده للسهو بعد السلام يجلس ثم يقرأ التشهد الأخير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه تشهد بعد سجود السهو. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب. نعم هذا هو الصواب. والحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف، ولفظ التشاهد شادة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشاهد بعد سجدتي السهو. وكل من وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يسجد ثم يسلم دون ذكر للتشاهد، إنما جاء في هذه الرواية مذكورة وهي معلولة. فلا هذا.